الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا واقفين عند كتاب الوقف. الوقف أو الحبس أو التسبيل، أحيانا بتطلق في الشرع على التسبيل، يعني أن يجعله في سبيل الله. قال الشافعي: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وجعل المنفعة سبيل صدقة. قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، يعني ما كانش في وقف في الجاهلية وهو مستحب. الإسلام في ذاته يحث على مكارم الأخلاق بطريقة جزائية، يعني لك الثواب ولك أجر. في إشكال كبير جدا عند أصحاب الديانات الغير سماوية، يعني مثلا الصينيين والبوذيين واليابانيين والجماعة دول بيجدوا مشكلة كبيرة جدا عشان يقنعوا الشعب بالصدقة وأفعال الخير. فدلوقتي انتشر فيديوهات كثيرة جدا على اليوتيوب، أصلها صيني وياباني، إنك أنت هتلاقيه الخير اللي أنت هتعمله هتلاقيه. في عبارة عن قصص روائية كده، إن هو عمل خير وبعد كده رجع له في أهله في والده في كده، يعني في حين إن الطريقة دي طريقة خطيرة جدا، لأن ممكن ما يحصلش كده. يقول لك: أنا عملت خير وأنقذت ناس وابني ما تردش عليه الكلام ده. وكتير من الإخوة يشيروا هذه الفيديوهات على إنها يعني إيه، حس على مكارم الأخلاق. إحنا عندنا في ديننا غناء عن ذلك. إحنا عندنا إن لك الأجر، سواء نفع، القاعدة أن الخير ينفع المجتمع، سواء وصل لك النفع مباشر أو نفع غير مباشر، نفعك أو نفع أخيك جارك، كله نفع أنت بتفرح به. إنما هذه الطريقة الأخرى اللي هو أن النفع يصلك مباشر، تلاقي قصة مثلا إيه، واحد تصدق على واحد وهو صغير وبعدين أنقذه من مشكلة، لما كبر بقى دكتور والتاني ده دخل العمليات فأنقذه، قصة كده فأنقذه أو أنقذ غيره، المهم فعل خير. فده المقصود يعني. فكان في أهل الجاهلية كانت المشكلة دي موجودة عندهم، أنا هعمل وقف ليه؟ ما كانش في عندهم وعد بالثواب. فقال الشافعي: لم تحبس أهل الجاهلية، لأنهم مش مقتنعين أصلا بأن في ثواب، وإنما حبس أهل الإسلام. وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، إلا البخاري وابن ماجه. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ: غير متأثل. متمول أو متأثل يعني متخذ لنفسه منها مالا. وعنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب قط مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وصف المشاع، أنه سهم يعني مشاع. يحصل بأمره، دي أول حاجة في الوقف، ما يحصل به الوقف. أول حاجة يحصل بالفعل مع دليل يدل عليه، يعني الفعل المجرد في قرينة تحتاج إلى قرينة أخرى، كأن يبني بناء على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيه. يبقى فعل مع دليل يدل على أنه وقف. أو سقاية ويشرعها لهم، يعمل كولدير مية ويفتحه للناس ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، أو نثر نثارا، قاله كيف نثر النثار، أنه يجيب مثلا شوكولاتة ومجرميها في فرح، اللي يقع على الأرض يغدو، اللي يقع في حاجة يغدو، ده اسمه نثر نثارا. ده دليل على الإباحة، إباحة يعني أنه أباحة للناس كلها. ضرب مثال، قدم ضيفان طعاما لضيفانه، عزم ناس وحط لهم أكل، بس ما قال لهمش كله، هما من قبل ما يقول لهم، يعني هو حط الأكل وراح يجيب المية، جه ما لقاش الأكل، فهل وضع الأكل بس ده دليل على إباحة الطعام؟ يقول آه، أمال عزمهم على إيه؟ هيحط لهم الصينية يتفرجوا عليها وبعدين يشيلها تاني؟ هذا الفعل دليل على إباحة الأكل، إن هو صدقة. فبيقول واحد بنى مسجد وفتح وجاب مؤذن يأذن، الناس جت تصلي، ده معناه أنه وقف، ففعل دون قول يدل على أنه وقف. طيب الثاني يحصل بالقول، والقول ينقسم إلى إيه؟ قسمين، صريح وكناية. يبقى ما يحصل به الوقف؟ سؤال، الإجابة يحصل بأمرين، بالفعل مع دليل. لو قلت بالفعل بس تعملها غلط، مع دليل يدل عليه، فعل مع دليل يدل عليه، قول وينقسم إلى صريح وكناية. الصريح صريحه ثلاث كلمات، وكنايته ثلاث كلمات. الصريح: وقفت وحبست وسبلت. متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال. عرف الاستعمال يعني العرف دل على أنها تستعمل في هذه المعاني. عندنا بدليل أن عندنا وزارة اسمها وزارة الأوقاف، يعني تدير الأوقاف. لما يقول وقفت، ده وقف أهالي. حبست أو سبلت في اللغة تدل على الوقف. وعرف الشرع لقوله، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست، يبقى الشرع ورد به أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط تصرفها إليه. يعني بس هو في الحبس والتسبيل الفرق، ما فيش فرق بينهم في المعنى الوقف، إنما تطلق لغة التسبيل على الثمرة لأنها منفوقة، والحبس على الأصل لأنها ثابتة. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. لابد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، أو يقرن الكناية بحكم الوقف أنها لا تباع. تصدقت بها صدقة لا تباع، ده صريح ولا كناية؟ يبقى صريح على طول، صح؟ لأن هو قرن اللفظ الموهم بقيد جعله كالصريح. يعني تصدقت ممكن يفهم أنه صدقة، لا، تصدقت صدقة لا تباع لا توهم. تصدقت إلى الأبد، أو على قبيلة كذا، أو أبدت. أبدت من التأبيد يعني لا نهاية. شروط الوقف سبعة، خلاص ما يحصل به الوقف عرفناه. شروط الوقف بقى سبعة. شروط الوقف سبعة: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. يعني إيه مالك جائز التصرف؟ كل التبرعات دي قاعدة، كل التبرعات عقود التبرعات يشترط فيها أن تكون من مالك جائز التصرف، مالك للأصل وجائز أن يتصرف في ماله. طب سؤال بقى أنتوا خدتوه، من هو الذي لا يجوز له التصرف في ملكه؟ كون الموقوف عينا يصح بيعها، دي تاني ايه شرط، فلا يصح وقف ام ولد او كلب وخمر مرهون وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها، ده في شرط واحد، موقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها فلا يصح، يعني ينتفع بها نفعا مباحا، ادي كده اول شرط ان يبقى فيه نفع مباح. تاني شرط مع بقاء عينها، فلا يصح وقف المطعوم والمشروب. واحد جاب سندوتش قال هذا وقف، وقف ايه ده؟ انا هاكله ولا يبقى عينه، نفعه بذهاب عينه. لا، هو بيقول هنا لابد من يخرج منه حاجتين: اصل باقي ومنفعه متجدده. خلاص، اصل باقي ومنفعه متجدده. المطعوم الاصل مش باقي والمنفعه مش متجدده، ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره، لان النفع غير مباح. القناديل النقد يعني من ذهب أو فضة، ده نفعها غير مباح، نفع غير مباح ما قال العقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة للجهاد. عن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. قال: اركبيه فإن الحج في سبيل الله. وأن حفصة تاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان. الدهن اللي هو الزيت، ماشي، الزيت اللي بيقاد به القناديل، طبعا ده يذهب عينه بنفعه. وشمع وأثمان دراهم ودنانير يعني، وقناديل نقد ذهب وفضة. ثالث شرط. طيب هنا لا يصح الوقف في العين المنتهية بنفعها، التي لا يدوم نفعها، تذهب عينها بذهاب منفعتها. طيب لا يصح الوقف، طب هيصح حاجة تانية؟ يعني واحد جاب فلوس، شوال فلوس، وجي في نص الجامع وقال: وقفت الفلوس ديت على المسجد. هنقول له: لا معلش، وقف الدنانير والدراهم لا يصح، خدها ارميها في الشارع، خدها لك يا عم، ينفع؟ لا. هنقول له: هاتهم، لان الوقف مش هيصح، بس هيصح صدقه، يعني ملوش اجر، يعني الوقف مش هيصح ملوش اجر، هيمشي. لا يصح وقفا، انما صح صدقه. هو اصلا الوقف مش هيصح لانه فقد شرط من شروطه، انما هيصح صدقه لانه ينتفع به في سبيل الله. مفهوم؟ واحد جاب قناديل للمسجد من الذهب والفضه، نقول له: لا، هو الذهب والفضه حرام في القناديل دي، بس هاتها احنا هنسيحها وهنعملها ايه، سبايك، ونبيعها، وفلوسها هناخدها للمسجد، تبقى صدقة. ثالث شرط: كونه على جهة بر وقربة. كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. هنا القناطر جعلها بر وقرب ليه؟ كل من فعل المسلمين قربه. ماشي، واحد وقف مدرسة، بس مدرسة شرعية مش مدرسة علمانية، كالسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصود الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم إن هم يصلوا فيه، فلا يصح على الكنائس. مفهوم طبعا، واحد عامل وقف للكنيسة عشان إيه؟ لا جهة بر ولا قربة، ولا على اليهود والنصارى، ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا، ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. إن هم اللي أخذوها ورثوها، ماشي. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي. الفرق بين اليهود والنصارى أو يهودي ونصراني إن ده عين شخص واحد، إنما اليهود والنصارى ده وقف على جهة. الفرق بين الجهة والأفراد، الجهة جنس كل واحد دخل في الوصف دخل فيه، جهة فقراء لو افتقر صاحب الوقف هيدخل فيه. إنما جيت لواحد بس قلت له ده وقف عليك أنت، ده ينفع لأي حد يهودي نصراني، لأنه هو مش هيستعين بها في معصية، هو هيستعين بها على حياته. كونه ده الرابع بقى على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين ولا على نفسه. هنا بقى مسألة الوقف على النفس، واحد عنده سلاح يجاهد به في سبيل الله فقال أوقفته على نفسي ثم أولادي من بعدي، طب ما هو طبيعي بتاعك وبتاع عيالك. فهنا بقى الحنابلة قال له ما ينفعش. ليه؟ لأنه ما زودش حاجة، ولكن راجح أنه ينفع لأدلة هنقولها. نقل حنبل وأبو الخطاب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. يعني إيه؟ لو واحد عمل كده يصرف لمن بعده كمنقطع الابتداء. منقطع الابتداء اللي هو واحد أوقف على جهات متعددة متسلسلة، فانقطع الابتداء يعني أول واحد مش موجود، ده معناه انقطع الابتداء. يعني إيه؟ قال: وقفت على أحمد، وقفت هذا الوقف على أحمد، ثم من بعده محمد، ثم من بعده إبراهيم. يبقى هو السلسلة هم ده، وبعد ما يموت الثاني، وبعد ما يموت الثالث. فجينا ندور على أحمد لقيناه مش موجود، هنعمل إيه؟ نصرفه إلى من بعده. فسموها المسألة دي منقطع الابتداء، يعني أول واحد قال ده مش موجود كمنقطع الابتداء. وعنه يعني معنى كلامه إن هو لو قال وقفت على نفسي ثم على أولادي من بعدي، هنقول له لا، على نفسك مش هتنفع، وينتقل إلى أولادك مباشرة. خلاص. في رواية تانية يصح، قال: في التنقيح اختاروا جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي ابن المنجع في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر. وفي الإنصاف هو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب على فعل الخير. انتهى. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. هنا وقف على غيره واستثنى غلته، قال هذا المحل وقف على الفقراء وأستثني غلته في حياتي. يبقى هو طول ما هو عايش بياخد الأجرة، يبقى ده بديل الوقف على النفس. خلاص يقول أنا ما وقفتش على النفس، هو على الفقراء بس أنا هاخد أجرته مدة حياتي. احتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له أيضا قال عمر لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله. ولا على من لا يملك، لا يصح الوقف على من لا يملك. يبقى الشرط إن هو كونه على معين يملك، ما احنا قلناها المتمول اللي هو يأخذ معه يجمع، يعني يأكل ويسيبه يمشي، ما يجيبش معه بقى كيسة ويملى يملى يملى يملى ويروح بيها، يأكل لغاية ما يشبع وخلاص. كالرقيق ولو مكاتب، والملائكة والجن. ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات. ولا على الحمل استقلالا، واحد يوقف على الحمل استقلالا، يعني مش الأم والحمل منفرد، استقلالا يعني منفرد خلاص. فقال وقفت على هذه المرأة وحملها، ينفع. طب وقفت على الحمل، مش هينفع. بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل. الشرط الخامس كون الوقف منجز، يعني دلوقتي، فلا صح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. طيب واحد قال هذه الدار وقف بعد أن أموت، حلو كده، ده ياخد حكم إيه؟ الوصية. خلاص كل هبة معلقة بموته تاخد حكم الوصية. لو واحد قال داري هبة لفلان بعد موتي، نقول له دي وصية. فهو قال وقف على فلان بعد موتي، تاخد وصية، والوصية لازم تطلع من التلت. احتج بقول عمر: إن حدث بي حدث، حدث الموت، فإن ثمغا صدقة. ثمغ دي اللي هي إيه؟ سهم في خيبر، أرض في المدينة لعمر يعني. ورواه أبو داود بنحوه. ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه. الشرط السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت. ده ما يبقاش وقف لأنه اشترط ما ينافيه، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. طبعا ده لا يصح الوقف. السابع أن يقفه على التأبيد، إنما الوقف من أول ما يقول وقف هو مش بتاعه، خرج من ملكه، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب. واحد الوقف يحتاج إلى لفظ جهة، وقفت كذا على كذا، هو قال بقى وقفت داري وسكت، نعمل فيه إيه بقى؟ نودي لمين؟ فهو ده حيصير وقف ولكن على ورثته، على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس به. لا وقف عليهم وعلى أولادهم غير الميراث مش هيمشي، هو هيتوزع على قدر الإرث، إنما بعد كده هيبقى وقف عليهم ما امتلكوهوش مش بتوعهم. فكأنها وعينه لصرفه، يعني أفضل ناس مين؟ هم أقارب. فإن عدموا مالوش أقارب فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين. فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. هنا بقى أحكام الوقف. خلاص احنا خدنا أول حاجة بما يصح الوقف، تاني حاجة شروط الوقف. طيب أنا استفاد من الوقف بقى، أحكام الوقف بقى. أول حاجة يلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. خلاص يبقى أول ما يقول وقفت كذا طلع من إيدك ودخل في ملك الموقوف عليه إذا كان معين، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. فينظر فيه هو أو وليه. نظر في الوقف اللي هو إدارة الوقف. خلاص واحد عنده مدرسة فقال دي وقف للفقراء، طب المدرسة دي عايز لها مين؟ إدارة. فبيقول ينظر فيه هو، يعني يديرها هو أو وليه. خلاص أي الموقوف عليه إن كان مكلف رشيد، أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلق. الطلق اللي هو إيه؟ عكس الوقف. المال يا إما طلق أو وقف. بيقول كالطلق زي بقية ماله، كالمال الطلق يعني المطلق، ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. قال وقفت المدرسة بشرط أن ينظر فيها واحد معين، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعيين لها صرف لها له عما سواها، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وقفت كذا واستثنيت غلته مدة حياته، وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. انقطعت جهة الموقوف عليه والواقف حي. يعني مثلا عنده دار ماشي، وقال وقفت هذه الدار على أبناء عمي، ولاد عم، وولاد عم رايحين في العربية كلهم ماتوا، نعمل ايه في الوقف؟ والواقف حي رجع اليه وقفا. خلاص يعني هيعين جهة تانية. اي متى قلنا يرجع الى اقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع اليه وقفا. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه، ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. زي بقية الناس ملوش ميزة لأنه وقف، ده اللي بيقوله، يعني مش عشان واقف يقول خلاص ده هو، لا يضع مثله زي مثل المسلمين. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. واحد بقى عنده رقيق وقفه، قال عبيدي وقف للمسجد، يعني هيخدموا المسجد يفضلوا طول عمرهم يخدموا المسجد، فجاء قال ايه عبيدي احرار، يصح العتق؟ لا، لانه خرجوا من ملكه. ده العبد الموقوف ده قوم داعي عليه، يعني اي عبد بيبقى ليه مالك يعتقه، ده بقى موقوف عبد عمره ما هينقطع عطب. لتعلق حق من يقول إليه الوقف به، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطاله له، وإن كان بعض غير موقوف فأعتقه مالكه صح ولم يسري إلى البعض الموقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية. السراية يعني إيه؟ من أعتق نصف عد سرى في الباقي ويلزمه سداده. هناخدها إن شاء الله في العتق. يعني واحد يمتلك نصف عبد، اثنين شركة في عبد، فواحد فيهم أعتق نصيبه العبد المباعد، نقول له سرى العتق في النصف الثاني وتضمنه. قال امتى يبقى العبد مبعض نص حر ونص عبد؟ لو كان اللي اعتقه معسر مالوش ان هو ما يعرفش يسدد الباقي، ماشي، عبد شركه بين اثنين، فواحد قال نصيبي حر، نقول له كده وخلاص تعالى، ده انت يلزمك انك تدفع النص الثاني لصاحبك عشان يبقى كله حر. قال معيش، هيفضل بقى مبعض. فهنا بيقول واحد أوقف نصف، فإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح. لو كان نصه ده موقوف والنص الثاني غير موقوف فأعتقه مالكه صح، ولم يسري إلى البعض الموقوف، مش هيعرف يشتري لأنه خلاص موقوف. لكن لو وطأ الموقوف عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته. خلاص، دي استثناء من العبد الموقوف، وقف أم ولد ووطأها حرام عليه، يأثم، ده نكاح شبهة مفهوش مهر. فإن حملت صارت أم ولد، أم ولد إيه؟ ما ينفعش تبقى موقوفة، فبقت حرة تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها. شوف هي بكام ونشتري ايه؟ أما مثلها. فصل، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراط فائدة، ولأن الزبير وقف على ولده وجعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل على لفظ الاستفاضة، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر، ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. هنا هنعمل بكل شرط من شروط الوقف، ونجعل نصه كنص الشرع في مسائل الأصول. يعني كأن ليه مفهوم مخالفة، مفهوم مش كده، مش بيعملوا كده مع نصوص القانون، ياخدوا القانون ويطبقوا كل قواعد الأصول في لفظ الشارع، في لفظ الواقف، في الفهم فهم يعني الصريح المنطوق والمفهوم المخالفة والدلالة، سواء دلالة صريحة أو بالفحوى أو بالإشارة أو أي دلالات، مش انتوا خدتوا الأصول؟ لا في وجوب العمل، يعني هي ما لهاش أحكام الشرع، إنما نتعامل معها بالشرع، بأصول الشرع. يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا اشترط أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. إن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت، عمل مدرسة وقال دول الحنبلة بس، أي واحد مش حنبلي يعدي بناحية المدرسة يمشي، هنقول ده تعصب ولا لا؟ تعصب، بس يصح الوقف، هو حر. لا المصلين، يبقى الدراسة بس، إنما المسجد اللي تحت يصلي فيه الناس كلها، ما ينفعش يقول ما يصليش فيه غير حنبلي. للمصلين بها فلا تختص بهم، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له، ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. يعني إيه إن شرط عدم الاستحقاق من ارتكب صالح؟ يعني قال لا يستحق من تزوج. يعني إن شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة، الناس اللي إيه قال ده بص، الناس اللي مش متجوزة بس ياخد من الإيه من الوقف ده، اللي مش متجوزين بس. يعني من تزوج خرج من الوقف. فهنا بيقول ارتكب طريق صلاح، ده هو الراجل أصلح في نفسه. فالمتأهل أحق من المتعذب إذا استوى في سائر الصفات. ماشي؟